لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع، نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، صاروا إليه. عمر مالها في اليد مختلف، فبناء على رأيه يعني قدر لكل واحدة من هذه الأصابع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن في كل أصبع عشر، لأن اليد كلها خمسين. فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أصبع مما، ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند من لم يرى صحة الكتاب وقال هو مرسل فلا يصح. فإذا هذا يعارضه اجتهاد عمر وقضاء عمر، فعمر رضي الله عنه قوله فيه نظر وفيه اعتبار لحال كل أصبع، هذا يقدم إذا لم يثبت الحديث. لكن إذا ثبت الحديث أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، بطل النظر. أي نعم، إذا جاء الأثر بطل النظر. وفي الحديث دلالتان، أحدهما قبول الخبر، والآخر أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه. لما وجدنا كتابة قال عمرو بن حزم خبر واحد، أن يعني الخبر الواحد يقبل ولا يقبل إلا إذا ثبت، وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله. يعني لو جاء واحد وقال الأئمة لم يعملوا بهذا الخبر، لكن الخبر قد ثبت وإن كان خبر أحد، الخبر مقبول ويقبل عند ثبوته، وإن لم يعمل به أحد من الأئمة يعني. ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد من الأئمة عمل عملا ثم جاءه الخبر ستجده يترك عمله. ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل عمل خالفه، ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمره في اتباع أمر رسوله، هما المرآن يقتدى بهما كما قال في قصة الله. فإن قال قائل فادلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، هات لي حاجات من هذه الصور الأحوال، قلت فإن أوجدتكه، يعني هترجع، قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين، أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها. يعني قال له هات لي صور كده فيها عمر كان يقول قولا أو يعمل عملا فبلغته السنة فترك عمله للسنة، فإن هذا دليل على أنه يترك الرأي والاجتهاد للسنة، وأيضا أن السنة إذا وجدت وجب على الناس أن يأخذوا بها، وإن لم يجدوا أحدا عمل بها أو وجدوا غيره أو وجدوا من تقدمهم عمل بخلافه. وفيه أن السنة لا تثبت أو تثبت بنفسها، لا تحتاج إلى شيء بعدها. وعلم أن طيب ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها. وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري، هذا قول المحاور له، قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، يعني كما أنهم يعني يقومون معها في الأرش الواجب عليها فتكون الدية لهم، وليس للمرأة شيء من ذلك من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فراجع إليه عمر ترك قوله للحديث. وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع. سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا، فقال ما حامل ابن مالك بن النابغة، فقال كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله بغرة، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره، يعني هم أن يقضي قضاء لكن لما بلغوا الحديث خلاص نقضي به. وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل فلا يعدل الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، يعني هو كان عقله يقول إيه؟ الشرع قضى في النفس بدية، فإن ولد حيا ثم مات ففيه الدية، وإن كان ميتا فلا شيء. هذا باجتهاده، لكن لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خلاص رجع إلى قضائه. فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه، وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره، وكذلك يلزم الناس أن يكونوا، يعني يأخذوا بالدليل إذا بلغه. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف، قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها، لما خرج وقالوا إن الطاعون في الشام فقال يعني توكلنا على الله نمضي، فأخبروه عن حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها، أو معنى الحديث. فرجع عمر بعد أن هم أن يدخل الشام لما أخبر بالخبر صلى الله رضي الله تعالى عنه. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأن المجوس كان عمر يراهم غير كتابيين وليسوا مسلمين، فلم يدري كيف يصنع، فلما بلغه الخبر رجع به وقضى به وعمل به رضي الله تعالى عنهم أنهم يعاملوا معاملة أهل الكتاب، لأن بعضهم يقول إنهم كانوا أهل كتاب. سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول لم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قال الشافعي: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظته، فاختصرت خوف الطول الكتاب فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. يعني هو لما اختصر هذه الأسانيد ما اختصرها إلا لعلمه أنها ثابتة، إما من وجوه صحيحة أو عامة العلماء نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أراد أن يتوسع في الأسانيد، وأيضا لم يكن الكتاب معه فلم يكن حاضرا أو حاضرة الأسانيد عنده رحمه الله تعالى. قال: فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه. وحديث بجالة موصول: قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا، يعني وهو رجل وكان كاتبا لبعض ولاته، فإن قال قائل: قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، يعني طلب مساعدا لمن أخبره بالخبر، فكأن هذا الذي سيريده بعد ذلك فيه خلاف ما تقدم. لا لا، نكتفي بهذا. بارك الله فيك. لا إله إلا الله. بارك الله فيك.